بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة ثلاثة احتمالات تتعلق بطبيعة العلم الذي فرحوا به. الاحتمال الأول أن هذا العلم عبارة عن تلك الشبهات التي واجهوا بها الأنبياء، تلك الشبهات التي كانوا يسمونها علما ولم تكن علما في الواقع. كانوا يقولون: ذلك الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وبيده عظم جاء به من المقبرة، عظم مضت عليه مدة طويلة وأخذ العظم وفته أمام النبي صلى الله عليه وآله وقال: من يحيي العظام وهي رميم؟ هذا العظم البالي كيف يمكن أن يحيا؟ هذه شبهة كانوا يطرحونها أمام الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. كانوا يقولون: وما يهلكنا إلا الدهر. كانوا يقولون: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. كانوا يقولون: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. هذه شبهات كانت تطرح أمام دعوة الأنبياء. فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، ركنوا إلى هذه الشبهات وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذا التفسير ولو ذهب إليه جماعة من العلماء، لكن يبدو أن هذا التفسير محل تأمل، لأنه هذه لم تكن علما. العلم ما هو معناه كما تعلمون وأنتم جميعا أهل العلم، والحديث إليكم كنقل التمر إلى حجر. العلم معناه انكشاف الواقع، أكو هنالك حجاب بيننا وبين الواقع، إذا انكشف هذا الحجاب، انكشاف الحجاب يقال له العلم، أو حضور المعلوم عند العالم، أو حصول صورة المعلوم عند العالم، هذا هو الذي يقال له العلم. أما من يحيي العظام وهي رميم، هذا مو علم وإنما هو جهل. فهذا التفسير يبدو أنه بعيد عن ظاهر الآية الكريمة. التفسير الثاني لهذه الآية المباركة أن العلم كانت هنالك على مر التاريخ مجموعة من العلوم والمعارف التي تتعلق بالإلهيات وبما وراء الطبيعة. هذه المعارف والنظريات أقل ما يقال فيها ما قاله الشيخ عبد الكريم الحائري المرجع المعروف الذي كان في قوم رحمة الله عليه. الشيخ مرتضى الحائري اللي كان أحد الأعلام المحققين كان في هذا الزقاق، كان يقول أنا سألت والدي الشيخ عبد الكريم الحائري هل ترى أن أدرس الفلسفة؟ فقال لي الشيخ عبد الكريم أنا ما أمنعك ولا أدفعك، لا أشجع ولا أمنع، ولكن الفلسفة إطلاق سهم في الظلام. الآن أكو ظلام في صحراء، أنتوا تطلقون سهما أو رصاصة، هاي وين تروح مو معلوم، هل تصيب إنسانا بريئا فتقتله، أو تصيب غزالا فتصطاده، أو تصيب جبلا فترتد عليكم، مو معلوم. واحد يقعد في الغرفة المغلقة ويحلل قضايا المبدأ وقضايا المعاد وما قبل الطبيعة وما بعد الطبيعة، وأن الله سبحانه وتعالى إلى ما هي أو ما إلى ما هي، وأنه لماذا خلق الأشياء، وأنه كيف يعلم الأشياء، وأنه كيف يفكر الله سبحانه وتعالى، هل علمه ارتسامي كارتسام الصور في أذهاننا أو غير ذلك. يقعد في غرفة وفد أشياء ينسجها، هاي الأشياء إلى أين تنتهي، وهل تصيب الواقع أو لا تصيب الواقع مو معلوم. المشكلة أن الخطأ ما يتبين، الخطأ في الطب يتبين، المريض يموت، الخطأ في القضايا الطبيعية يتبين. تقول أن مثلا الأرض محور الكون، بعدين يأتي العلم ويثبت زيف هذه النظرية. أما فتشي واحد يقول حول الله سبحانه وتعالى ينسجه من مخيلته من أفكاره، هذا خطأ ما يتبين تبينا علميا يعني. بعدين الشيخ عبد الكريم قال لي أنه أنت أدرس فد علم إما ينفعك في دينك أو في دنياك، وهذا العلم لا ينفعك لا في دينك ولا في دنياك. فلما هذا الخط كان على طول التاريخ موجود، وكما يقول العلامة المجلسي رحمه الله خط كان موازي لخط الأنبياء عادة كثيرا، لا أقول دائما، خط الأنبياء خط وخط الفلاسفة عموما خط آخر. فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، قالوا لا نحتاج إلى معارفكم، احنا عندنا معارف. يقولون أحد الفلاسفة قيل له إنه ظهر هنالك نبي من الأنبياء، تعال هاجر إليه. قال نحن قوم مهديون، ما نحتاج إلى واحد يهدينا، ورفض أن يهاجر إلى ذلك النبي. هذا هو العلم اليقيني القطعي الذي لا يحتمل فيه الخطأ. أما ما تنسجه المخيلة قد يكون خطأ، وأي خطأ، واحد يخطئ في العقيدة، العقيدة هي القاعدة التي يبنى عليها كل شيء. الشيخ الأنصاري رحمه الله في أول الفرائد يقول: وأوجب من ذلك ترك الخوض فيما يعرض الفرد للعذاب الأبدي الخالد. واحد يدخل في خط ربما ينتهي به إلى العذاب الأبدي، يعتقد بعقيدة والعياذ بالله تخرجه عن الدين، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. أنا ما أقول كل الفلاسفة كذلك، ولا أقول كل الأفكار الفلسفية كذلك، ولكن هنالك كثير من النظريات ومن الأفكار على كل حال تمثل تناقض ويا الدين مع ما جاء به الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. فلما جاءتهم رسلنا بالبينات بالدلائل بالحجج الباهرة فرحوا بما عندهم من العلم، يعني علم المعارف، وماذا كانت النتيجة؟ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لذلك أنا أوصي نفسي وأوصي أحبتي أن يحتاطوا جدا في هذا الطريق، في طريق المعرفة، في طريق العقيدة. العقيدة مش هي، العقيدة خذوها من أهل البيت، ما يقوله أهل البيت مضمون فيه ضمان، ما يقوله الآخرون بشر مثلي ومثلك، إما أن يخطئ وإما أن يصيب. والعجيب أنه كلما دخلت أمة لعنت أختها، كل تناقض أكو بينها. حتى أنه جاء الفارابي على ما ببالي وألف كتاب الجمع بين الرأيين، لأن آراءهم متناقضة كلهم، الأستاذ والتلميذ في كل قضية رأيهم متناقض. شلون تطمئن إلى هذا الخط؟ وكيف تطمئن إلى هذا الفكر وهذه النظريات؟ ابن سينا يقول كما في المنظومة أن الله يفكر كما نفكر نحن. شلون احنا نفكر؟ أكو عندنا لوحة في الذهن، الصور ترتسم في أذهاننا، الله هالشكل يفكر. هذا فيلسوف عظيم يذهب إلى هذه النظرية. فيلسوف يقول: قد قيل لا علم له بذاته، وقيل لا يعلم معلولاته. يعني الله ما يعلم هو موجود، احنا نعلم اللي احنا موجودين، لكن الله ما يعلم أنه هو الموجود. قد قيل لا علم له بذاته، هذا منو يقول؟ فيلسوف كبير، يعني مو واحد طفل، عقل مفكر. قد قيل لا علم له بذاته، وقيل لا يعلم معلولاته. الله ما يدري احنا البشر موجودين، الله ما يعلم أن الجبال موجودة، أن الأشجار موجودة. ليش؟ كل واحد عنده فد برهان واهي على ما يذهب إليه. شلون واحد يطمئن إلى هذه الأفكار وإلى هذه النظريات ويبني عقيدته على ذلك؟ لذلك يجب علينا جميعا أن نأخذ عقيدتنا من أهل البيت، وما علينا بما يقوله فلان وفلان مهما كان. الإمام صلوات الله عليه قال للحكم ابن عتيبة ولواحد آخر على ما أتذكر: شرقا غربا فلن تجد علما صحيحا إلا علما خرج من عندنا أهل البيت. النبي صلى الله عليه وآله أكد كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ومع الأسف هذه الظاهرة جدا قليلة عندنا، الرجوع إلى أحاديث أهل البيت. مش قد جيد أنه إذا واحد يبدأ بمباحثة أو دراسة أحاديث الكافي، كافي واحد يتبحث مباحثة، طبعا يحتاج إلى أستاذ، لأنه في كثير من الأماكن اللي تحتاج إلى أستاذ ماهر. هذه القضية نقلتها قديما لبعض الإخوة، أنه كان أكو عالم، واحد من أحفاده نقل لي هذه القضية، قال كان أكو عالم في مشهد، هذا كل يوم قبل ما كان يطلع من البيت كان يأخذ كتب الأحاديث، إما البحار وإما الكافي أو ما أشبه من هذه الكتب، ويطالع مقدار ثم يخرج. فقيل له لماذا تفعل هذا العمل؟ قال لأنه هم موالينا صلوات الله عليه ونحن عبيدهم. العبد أول الصبح يجي عند مولاه يقول له مولاي ماذا تريد مني في هذا اليوم؟ أنا أيضا أذهب إلى موالية، إلى أهل البيت صلوات الله عليهم، أقول لهم كيف تريدون مني أن أكون إذا هم الآن مو موجودين بيننا، يعني مو ظاهرين عندنا، وإن كانوا موجودين دائما بيننا لكن أحاديثهم خب موجودة، شو ماذا يريدون منا؟ فرق كبير بين عالم يعيش جو أحاديث أهل البيت وعالم لا يعيش جو أحاديث أهل البيت، الفرق بينهما كبير جدا في كل الأبعاد. أحاديث أهل البيت كالقرآن الكريم تعطي نورانية، نور الأفراد الذين اختلط القرآن وأحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم بروحهم بأعصابهم بقلبهم بفكرهم، يحملون نورانية معينة، نور القرآن. احفظوا القرآن تشوفون نور أكو في باطنكم، احفظوا خطبة المتقين واحد يشعر بتغير في كيانه. إحدى الأنظمة اللي كانت قديما وهي النظام مهم جدا نظام المحفوظات، كانوا يحفظون القرآن الكريم، يحفظون الخطب من نهج البلاغة، يحفظون بعض الأدعية، يحفظون بعض الأشعار. من الأشياء المهمة حفظ الأشعار في النحو ألفية ابن مالك، طبعا هذا خارج عن بحثنا، القضايا النحوية واحد ينساها كيف يحفظها؟ الآن ما هي شروط أفعل التفضيل؟ صياغة أفعل التفضيل 7 شروط إلها، إذا حافظين شعر الألفية إلى 50 عام تبقى الشروط في ذهنكم، إذا ما حافظين تنسونها بعد يومين. هذا الشعر حفظناه قبل أكثر يمكن من 35 عام إلى الآن موجود في ذهني. ليش؟ لأنك حفظت الشعر. وصغهما من ذي 3 صرف قابل فضل تم غير ذي انتفى وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير سالك سبيل فعلا. إذا حفظت هذين البيتين إلى 50 عام شروط صياغة أفعل التفضيل تبقى في ذهنكم، منظومة في علم الرجال. واحد يجب أن يحفظ، ينبغي أن يحفظ من هم أصحاب الإجماع 18. واحد إذا قرأ بعد يومين ينساهم ربما، ولكن إذا حفظ ما قاله بحر العلوم رحمه الله في أصحاب الإجماع تبقى المعلومة في ذهنه، منظومة في الفقه. كانوا قديما يحفظون الأحكام الفقهية، مسائل الميراث، ما هي شروط وراثة الأم، ما زاد على السدس. أكو هنالك شروط، متى ترث الثلث ومتى ترث السدس. أكو هنالك شرائط، ما هي الشرائط؟ إذا حفظت منظومة فقهية تبقى في ذهنكم. على كل حال شاهدي أن النظام المحفوظات، هذا النظام جدا مهم، ومن أهم الأشياء حفظ القرآن الكريم بمقدار الإمكان، حفظ الأدعية، حفظ الروايات. واحد يشعر بتغير في داخله في كيانه، وكم لها من البركات. العم حفظه الله كان ينقل أنه ذهبت إلى بيت المرعشي النجفي، المرجع المشهور رحمة الله عليه، فنقل لي هذه القضية، قال أنه جاءني في يوم من الأيام المحدث القمي صاحب المفاتيح، فذهبت إلى الداخل وهيأت له شربة وجئت به إليه. بعدين اتذكرت أنه ملعقة ما جايب، وكانت في بيتنا ملعقة واحدة فقط، بيت المرعشي النجفي. فرحت إلى المطبخ وغسلت الملعقة بالتراب أو ما أشبه ذلك، صابون ما كان عندهم، هاي الأشياء الجديدة ما كانت عندهم. وجئت فوجدت أن المحدث القمي وضع يده في الشربة ويصنع هكذا يخوط الشربة. قلت له شيخنا أنا رحت أجيب الملعقة كنت نسيت. فالمحدث القمي قال أنا في الواقع مدة مبتلى بالحمى، أنت الآن عندما ذهبت أنا فكرت أنه أنا بهذه الأنامل كتبت أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم مدة من عمري، فأنا وضعت إصبعي في الشربة بعنوان الاستشفاء، ثم بعد ذلك شرب الشربة وقال ارتفعت الحمى. قال شوف إيدي راحت الحمى ماكو أثر. الإمام الرضا صلوات الله عليه في قضية الشيخ حبيب الله القلبايقاني أعطاه وردة في عالم المكاشفة في قضية مطولة، يد الشيخ حبيب الله القلبايقاني تحولت إلى شفاء، وأنا شفت بعض الشيبة الآن موجودين في مشهد، قالوا إحنا كنا نعاني من أمراض عجز الطب عن علاجها، رحنا إلى الشيخ حبيب الله القلبايقاني فوضع يده على موضع الألم وقرأ دعاء معينا على ما أتذكر الألفاظ التي ذكرها، قال بسم الله الرحمن الرحيم يا مالك الضر اكشف عنه الضر وحوله إلى من يعبد إلها غيرك يا إله العالمين على ما ببالي، ووضع يده على مكان الألم فشوفي فورا بإذن الله. المعروف أن بعض العلوم توجب النكبة، بعض العلوم التي لا ترتبط بأهل البيت تورث النكبة. واحد يكون منكوب، منكوب يعني شنو؟ يعني يعيش الفقر والمرض إلى آخر حياته، زوجته تموت، أولاده يموتون، بركة في ذريته ما عنده، قابر ما إله. لاحظوا هؤلاء الذين ذهبوا في تلك الخطوط، بركة ماكو في حياتهم. ومن العلوم التي المعروف أنها تورث البركة علم الفقه، كل خط من شرح اللمعة، لأن فقه أهل البيت هذا ببركة، كل خط منه مو فقط بركة أخروية وإنما بركة دنيوية. فما عليكم بالآخرين، اتركوهم، فقط اطرقوا أبواب أهل البيت، أحاديثهم في الأصول في الفروع في العقائد في الأحكام في الأخلاق في الآداب في السنة. صاحب الرياض قضيته معروفة، جاء وتوسل بالإمام الحسين صلوات الله عليه، هاي نعمة عظيمة أنتم منعمين بها، واحد يعيش في ظل أهل البيت صلوات الله عليه، يفتح عينه على قبابه كل يوم الصبح يسلم عليه، هاي نعمة جدا عظيمة. توسل بأهل البيت بالإمام الحسين صلوات الله عليه، فأفاض عليه باب العلم الذي كان يريده في قضية الآن ما علي فيه. ونختم كلامنا بالاحتمال الثالث في هذه الآية الكريمة، العلم يعني العلم الدنيوي، وماكو مانع من الجمع بين الاحتمال الثاني والثالث، العلوم الدنيوية مثل الآن هذه الدول الكبرى مغرورة بعلمها تقدمها، الآن إذا تكلموهم الحضارات الكبرى بالدين بالأخلاق ما أشبه ذلك يسمعون لكم، لا يعيشون حالة من الغرور، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، حالة البطش والطغيان والتكبر. كان واحد منهم قايل نحن اكتشفنا فلانا ونحن جئنا بفلان ونحن أنقذناه حينما أرادوا سجنه ونحن نصبناه على الحوك ونحن جعلناه شرطي المنطقة ونحن اعتقلناه قبل قتله، ما قال ونحن قتلناه، كل شي بيدنا. يعيشون حالة الطغيان، اللي هذا الطغيان هو الذي يدمرهم في النهاية، هذا الظلم هذا الباطش هذا الإرهاب، قتل الأبرياء، هدم القباء، هدم المنائر، هذه مو قضايا هينة عند الله سبحانه وتعالى، هذا الظلم. الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتجاوز عن كل شيء ولكن لا يتجاوز عن الظلم. هذه الحالة قديما كانت أيضا، يظهر من بعض كتب التاريخ أن بعض الحضارات المتقدمة كانت جدا متطورة، حضارة الفراعنة جدا حضارة متطورة كانت. هذه الأهرامات إلى قبل يمكن 30 عام كان يقال العلم الحديث بأحدث وسائله ما يتمكن يبني مثل هذه الأهرامات. يعني شوفوا ذولا أي مستوى من الحضارة بلغوه اللي بنوا هذه الأهرامات، أشياء عجيبة تنقل في تاريخ الحضارات، علمهم كان متطور. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، حضارة متطورة كانت. الدنيا غلفت تفكيرها، الله تعالى يقول ذلك مبلغهم من العلم، وفي آية أخرى الله تعالى يقول بل هم منها في شك، يعني من الآخرة، بل هم منها عمون. مثل واحد في غرفة مغلقة الجدر تمنع أن ينظر ما وراء هذه الجدر. حضارات متطورة متقدمة متكبرة مغرورة، فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، علم الدنيوي، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ واستهزأوا بعلم الدين وعلم المعارف وعلم الأخلاق وعلم الآخرة. النتيجة شنو كانت؟ وحاق، يعني أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون. بالنتيجة ما سخروا منه أحاط بهم ودمرهم، دمر دنياهم ودمر آخرتهم. فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة وعن المؤمنين في العراق. أهم شيء في الواقع الأمل برحمة الله سبحانه، الأمل جدا مهم. واحد ليفقد أمله في المناجات المنظومة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه المذكورة في المفاتيح، اللي أولها: لك الحمد يا ذا المجد والجود والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. الإمام صلوات الله عليه في هذه المنظومة في ضمن أبياتها يقول: إلهي لئن عذبتني 1000 حجة فحبل رجائي منك لا يتقطع. حتى إذا والعياذ بالله واحد ألقي في جهنم وألف حجة بقي في جهنم، هذا قلب يجب أن يكون عامر بالأمل بالله. وأكو هنالك رواية لطيفة مذكورة لعلها في البحار، جدا رواية مهمة. الإمام صلوات الله عليه كما في هذه الرواية يقول: إن آخر رجل يؤمر به إلى جهنم. مضمون الرواية الملائكة يجون يأخذوه يودوه إلى جهنم. في أثناء الطريق يلتفت إلى خلفه التفات، الله تعالى يقول له: لما التفت؟ يقول: يا رب، ما كان هذا ظني بك ولا عملي فيك. فيقول الله تعالى: وماذا كان ظنك بي؟ يقول: أن تكرمني وتدخلني الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا ملائكتي، إن هذا عبدي ما ظن بي في حياته خيرا ساعة قط، ولو ظن بي في حياته خيرا ما روعته بناري. أجيزوا كذبه وأدخلوه الجنة. الأمل جدا مهم. قبل كم يوم جاء هنا شخص، وكم عندنا من هذه القضايا اللي رأيناها أو سمعناها. قال رجل كان متزوج 28 عام، أولاد ما كان عنده، بيت ما بي أولاد، بيت ميت 28 عام. أكو أمل بعد 28 عام؟ نعم أكو أمل. الطب يقول ماكو أمل، لكن المنطق الديني يقول أكو أمل. بعد 28 عام الله أعطاه 4 توائم ذكور مرة واحدة. كان عندنا جار في الكويت، أولاد ما كان عنده، 14 عام تقريبا ما كان عنده أولاد. ذهب إلى سوريا والتجأ إلى عقيلة الهاشميين السيدة زينب صلوات الله عليه. رجع إلى الكويت، الله سبحانه وتعالى منحه ذرية، والآن عنده 3 أولاد. الأمل يجب أن لا ينقطع، الأمل من جانب والتضرع إلى الله تعالى من جانب. الوالد رحمه الله كان يقول: إحنا قليل ما ندعو، إحنا دائما يجب أن ندعو. أكو في أحوال بعض الأنبياء على ما أتذكر أنه كان الدعاء دعاء يعني كثير الدعاء. أكو في بعض الأحاديث أن الله تعالى كتب على بعض الأمم المتقدمة، هاي الرواية مذكورة في كتاب مكيال المكارم، جدا كتاب مهم، أخذوا هذا الكتاب وطالعوه، مشحون بالمعارف، أن الله تعالى كتب على بعض الأمم المتقدمة العذاب مدة طويلة، فلما طال عليهم العذاب، أنتم الآن تعيشون العذاب، تعرفون شنو معنى العذاب، لحظة من العذاب لا يتحمل، فكيف بيوم، فكيف بشهر، فكيف بعام. فلما طال عليهم العذاب ضجوا إلى الله تعالى 40 يوما. 40 رقم مهم في الفكر الديني. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. 40 مهم، 40 يوم ضجوا إلى الله تعالى، فخفف الله تعالى عنهم العذاب 170 عام. يعني كان القرار يعيشون في العذاب إلى 170 عام بعد، لعله الله يقدر على أمة أن تعيش العذاب 20 عام، 30 عام، 40 عام. ولكن الدعاء، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى يرفع العذاب. واحد يجب أن يدعو يتضرع. أنتم الآن ضيوف كريمة أهل البيت صلوات الله عليها، وإن شاء الله فيما بعد تكونون ضيوف الإمام الرؤوف، الإمام الرضا صلوات الله عليه. واحد يجب أن يطلب، يجب أن يلح لدنياه، لآخرته، لتعجيل الفرج، لحل المشكلات العامة، للفرج عن المؤمنين في العراق، للفرج عن المؤمنين في كل مكان. هذه الأدعية لها قيمة كبرى عند الله سبحانه وتعالى. في كل عام يأتي إلى مشهد كما ذكر لي بعض المطلعين 30 مليون. كل عام يأتي إلى مشهد 30 مليون، وكثير منهم يعودون بأيدي مليئة وبحاجات مقضية. إن شاء الله أنتم تكونون من الذين تعودون أيضا بأيد مليئة وبحاجات مقضية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم ولنا وللمؤمنين في العراق وللمؤمنين في كل مكان خير الدنيا والآخرة. ادعوا لأولادكم، لذريتكم إلى يوم القيامة أن يكونوا كلهم من المؤمنين الصالحين في خط أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هاي الأدعية مؤثرة. واحد يدعو، أكو في الأحاديث إذا واحد تخوف من شيء فسبق بالدعاء. من ماذا تخافون؟ إحنا كل واحد منا يخاف من شيء، من أشياء. هاي الدنيا مليئة بالمخاوف. إذا قبل ما تحدث البلية واحد يسبق بالدعاء، الله يدفع عنا البلاء. المرعشي النجفي المرجع المعروف إلى الليلة الأخيرة من حياته كان في كامل نشاطه، طبعا كانت عنده بعض الأمراض ولكن مو مرض يعيقه، مو أنه يسقط في الفراش مشلول ويعيش المعاناة هو ويعيش الآخرون المعاناة معه. في الليلة الأخيرة صلى صلاة الجماعة في الحضرة أو في الصاحن وذهب إلى بيته ومات. بعد وفاته كما نقل لي بعض المطلعين وجدت ورقة في جيبه، كاتب في هذه الورقة الدعاء المعروف: اللهم اجعل نفسي أول كريمة تنتزعها مني. يعني بعض الأفراد الله ينتزع منهم البصر، والقوة والقدرة، ويعيش حالة المرض والألم والمعاناة. هذا الدعاء يقول: يا الله أنا خل أعيش سالم إلى آخر حياتي، وأول شيء تنتزعه مني روحي. هاي الورقة كانت في جيبه. يعني واحد إذا تقدم بالدعاء مما يخاف ويحذر، الله سبحانه وتعالى يدفع عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولنا ولجميع المؤمنين خير الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.